أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من وكان الله بكل شيء عليما يا وبشر المؤمنين. Oh.